مش قبري وجبها رمي ما ذهبي مترابي وفحصش مني بالمجهة يشبهر عزة فاضمي عدم بش قبري وشبهر سبت كاتني خثرت عني سبت كاتني خثرت عني تصدير مرة في الوتر تني ذاك وجل جنيه وكتبت اللعنة تخلى تني ذاك وجل جنيه وكتبت اللعنة تخلى كاتلي خطرت عني سبتي كاتلي خطرت عني تسديرة مرة في الوتر وقتلني ذاك وجل جري جبت اللعنة تخلى وقتلني ذاك وجل جري جبت اللعنة تخلى سبتي كاتلي سنيني خطرت عناي زبتك انت لي خطرت عناي تسدينا مرة في الوتا وقتلني ذاك وجل ذاك اللي كان منهم ما